آيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. أدعو الله عز وجل أن يؤمن بيوت المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يقيها كل شيء يسيء إلى أفرادها كبيرا وصغيرا، آباء وأمهات، أبناء وبنات. وأدعو الله عز وجل أن يحصن بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا العربية والإسلامية بذكر الله سبحانه وتعالى والصلة به عز وجل. وبعد، الباخرة السفينة تنخر عباب البحر، لابد لقبطانها من يعني بوصلة تدلها بين أمواج البحر الهادرة وظلماته ليلا، ولا يرى القبطان ومن معه إلا أو محصور بين الماء والسماء. أيضا السيارات الحديثة فيها يضع دليل يسمون نافيجيشن أو هذا المسمى، هذه التي تدلنا على الطريق، ادخل يمينا بعد 100 متر، ادخل يسارا بعد 200 متر، انت قد وصلت الى النقطة المطلوبة. الانسان في بيته وفي تعامله مع الناس يحتاج ضروري الى هذه البوصلة التي تدله على الطريق حتى لا يضل ولا يضيع. يعني احيانا تضيع هذا او يضيع هذا الدليل من الانسان. اذا اكتشف الانسان انه تائه في الطريق فلا بد ان البوصلة قد ضاعت منه. ولكن كيف يعني نستطيع ان نحكم على انسان انه تائه؟ اول شيء، في علامات 6، ولو كتبتم معي بخير وبركة ان شاء الله. يعني الانسان له 6 علامات، ان ظهرت فيه دليل على انه فقد البوصلة في التعامل، لا يعرف كيف يتعامل مع الناس، لا يوقر كبيرا ولا يعطف على صغير، ولا يعرف لعالم حقا، ولا يحترم ذي مكانة معينة، او يضيع رصيده عند الناس ان كان له من رصيد. هذا الرصيد اما يضيع عند الزوج او الزوجة او الاباء او الامهات او الجيران او اصحاب العمل او المسؤول او غير ذلك. اول شيء او دليل على ان الاتجاه ضاع منك ان تغضب في غير شيء. فجأة كده يكون الطرف الاخر ارضاك واكرمك واحسن معاملتك، وفجأة وبدون مقدمات تغضب. وعندما يغضب الانسان يصير كرة في يد الشيطان يقلبها كيف يشاء. وكان العلماء الكبار ونحن صغار وما زلنا صغارا نحبو على مدارج العلم يقولون لنا اياك وما يعتذر منه. يعني مفيش داعي تخطئ خطأ معين يترتب عليه الشيء تضطر ان تصغر من نفسك وتعتذر، اياك وما يعتذر منه. ليه؟ لان الكلمة طالما هي في داخلك ما سمعتها انا فانت تملكها. لو ان الكلمة مجرد خروجها من فمك فهي التي تملكك. فانظر اي الكلمات تبقى في الخير واي الكلمات تبقى في الشر، والكلمة لها مدلولها الخطير. بالكلمة يدخل الكافر الاسلام، يقول اشهد ان لا اله الا الله، كلمة التوحيد ان محمد رسول الله صار مسلما. بالكلمة يعقد زواج، وبالكلمة يهدم بيت، بالكلمة تصير عقود وترتب عليه مواثيق وعهود، وبالكلمة تفك وعرى المحبة بين الناس وبعضها. فأنت إذا غضبت وإن كنت غضوبا فلا تغضب في أي شيء ومن أي شيء ومن غير شيء، لا، أنا عايزك لما تغضب تغضب لله. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، ومن انتصر لنفسه قط، ومن انتقم لنفسه قط، وإنما كان يغضب في حالة واحدة إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. بس غير كده هو كان وضاح المحيا صلى الله عليه وسلم، ونضاح المحيا. وضاح المحيا يعني وجهه كده فيه نور، ونضاح المحيا من رآه حتى وسط المعركة كأنما خرج من حمامه لتوه، يعني كان لسه واخد يعني مغتسل بدش قوي من الماء جميل، يطلع كده نضاح المحيا ينضح بشرا صلى الله عليه وسلم. ألفاظه فيها ليونة، لا يغضب أبدا لنفسه ولا يغضب من يعني من هؤلاء وهؤلاء، حتى أنه كان يخاف على المشركين بشركهم، لعلك باخع نفسك يعني مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم قال له إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم، ليطمئنه أنه يقوم بمهمته. أما أن يغضب هو لنفسه أبدا، ونحن إن لم نغضب لأنفسنا نغضب لقبيلتنا، نغضب لعشيرتنا للأسف، نغضب لعرقيتنا وجنسيتنا، هذه كارثة كبيرة إذا انتشرت بين المسلمين، ضاعت علينا أمور كثيرة وما شعرنا بالأمن والأمان الداخلي. كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل عربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. سبحان الله، كله يعني سبحان الله لا رحمة ينجب يعني إنسان درجة أولى، ورحم آخر ينجب إنسان درجة ثانية، ورحم ينجب إنسان درجة عاشرة. لا لا لا، الناس الله عز وجل رفع بعضهم فوق بعض درجات بالعلم وبالمعرفة وبما يفيدون الخلق، لكن جعل بنا طبقات؟ جعل بيننا أبدا، نحن الذين صنعنا هذه الطبقات. يبكي عمر رضي الله عنه عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت عيدان الحصير في جنبه، ويبكي عمر يقول كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والديباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام له قولته الشهيرة ولنا أيضا، أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك، وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. انظروا إلى رؤية النبي لواقعنا، كان يعيش بيننا في 1433 هجرية، كان عايش معانا في 2012 وهو يرى كسرى في كل بيت وقيصر في كل مكان، كسرى في كل مصلحة وقيصر في كل وزارة. شقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. لا أحد يقتنع إلا برأيه، كلنا الأنا منتفخة، أنا أنا أنا. سبحان الله، لا يرى ولا يسمع، مع أن الله خلق له عينين لينظر ويتدبر، وخلق له أذنين ليسمع كثيرا، وخلق له لسانا واحدا ليتكلم قليلا. فأول شيء تعرف به أن ضاعت منك الاتجاهات وضاعت منك البصرة أن تغضب في غير شيء. أنا عايز يكون غضبك لله، غضب لوجه الله، ليس لعنصرية ولا لهوى ولا لابن أو بنت. لا، قال يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت محمد سليني ما شئت من مالي أو خذي يعني ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. إذا هو كل إنسان معلق بعمله، فما فيش داعي أن نغضب إلا لله. نغضب نصرة للإسلام، نغضب نصرة للأوطان إذا انتهكت حرماتها وزعزع أمنها وهجم عليها عدوها أراد أن يضيع منها السلام الاجتماعي والأمن الاجتماعي. هنا يجب أن نثور وأن نغضب في الحفاظ على أوطاننا وبلادنا، ليست عنصرية وليست يعني يعني تعالي على خلق الله أنا من جنسية كذا وأنت من جنسية كذا، أبدا. كل جنسياتنا من جنسية، كل الجنسية عبارة عن آدم وحواء، هذه جنسيتنا الحقيقية. ثم من الله علينا بالإسلام فنحمد الله رب العالمين. فأول عنصر تعرف به أن الاتجاه ضاع منك وأن الدليل ليس معك وأن أنت ماشي من غير بوصلة على غير هدى في غمار بحار أو يعني أمواج الظلام التي نعيش فيها، أن تغضب في غير شيء. الناس غضبنا من غير شيء، انظر إلى وجوه العرب والمسلمين حرم الاكتئاب الشديد، لا ترى البسمة، يعني أصبحت البسمة مرة على الشفاه، وكأنه هو لو ابتسم لقطعت شفاه. هو لا يريد أن يبتسم لأنه يريد أن يستشعر أنه في حالة من الغم والحزن رغم أن كل الإمكانيات في يده. ليه؟ لأنه ينسى النعمة وينسى المنعم ولا يرى إلا جزء الابتلاء، مع أن الابتلاء إذا نزل وجب علينا ان ننظر الى جانب النعم. يا رب ان كنت قد اخذت القليل فلقد ابقيت الكثير، فلك الحمد يا بر يا وصول. الغضب في غير شيء. وبعدين العلامة الثانية ان البوصلة ضاعت مني، الكلام في غير نفع. في ناس تتكلم في المفيد وغير المفيد، او بمعنى اصح الناس تتكلم في غير المفيد وفي غير المفيد. لان قلنا من قبل معكم ان كلام ابن ادم، عايزين نربي اولادنا على هذا حتى تصير البيوت امنة، الكلام ابن ادم كله عليه لا له، الا ما كان عالما او متعلما او ذاكرا لله او محب له. بس هم الاربعة دول في صفك، اما غير كده يبقى الكلام عليك بالنقص بالسيئة. عالم متعلم ذاكر لله محب للثلاثة بس، اما الباقي انت تضيع. سبحان الله، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. واحد يبني بناية كبيرة، عمارة ضخمة، برج كبير 100 طابق، وبدون سبب يهدمه، سوف يتهمه الناس بالغباء والجنون. وانت تبني حسنات حسنات من صلاة وزكاة وعمل خيرات وبر واحسان وحضور مجالس علم، فتبني هذه الطوابق ثم تبدأ في هدمها بالغيبة والنميمة. اتدرون من المفلس؟ من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال لا، المفلس من جاء بصلاة وزكاة وحج وعمل كل ابواب الخير، ولكنه تكلم في عرض هذا وخاض في عرض هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان ثنيت حسناته اخذت من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله رب العالمين. اذا الغضب في غير شيء والكلام في غير نفع. انا عايزك لما تتكلم اجعل الكلمة تترك اثرا، لان الانسان كثير الكلام لا يسمع اليه احد. لما تلاقي واحد كثير الكلام حتى في العائلة وفي الاسرة، لما يكون في ولد او بنت في البيت كثير الكلام، يعني ما شاء الله ما فيش حتى يبتلع ريقه، مفيش، لا على طول كلمات طالعه ايه قذائف من فمه يملوه. وبعدين لما يحكي حكايه يحكي بالتفصيل، التفصيل الممل. وبعدين رحنا وبعدين طرقنا جرس الباب، وبعدين انتظروا شويه علينا واضطرينا ان نطرق الجرس مره اخرى، وبعدين فتح لنا الخادم وبعدين تفضلوا فدخلنا وجدنا كذا. عم ايه التفاصيل دي كلها؟ لا اله الا الله. فالناس تمل منك الكلام في غير انا ايه اللي استفيده من هذا الكلام كله؟ لكن سبحان الله، يعني لما ذهب الرجل ليقص على يوسف رؤيا الملك، خلاص المسألة، قال انا انبئكم بتأويله فارسلون. يوسف ايها الصديق افتنا في 7 بقرات، وحكى قص عليه الايه الرؤيا. لو ان قصاصا من القصاصين والرواه موديل العصر الحديث، ولما رأى هذا الخادم ان رؤيا الملك لا يستطيع ان يؤولها الا يوسف الملقى في غياه بالسجن، طلب من الملك سياره وحراسه خاصه ان تضع الكلام ده كله، ولا القران يركز. اولا انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق، تدل على ايه؟ انه ساب الملك وساب القصر وراح دي، لان دي اليات لا دخل لها بالقصه ولا تفيد القصه، ولكن نحن عشان نطيل المسامرات ونطيل الدردشه فالكلام في غير نفع. هذا من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه طالت حسرته للأسف الشديد. الأمر الثالث سبحان الله العظيم، وأنت لتدل على أنك سبحان الله فقدت البوصلة في الاتجاه، إفشاء السر عند كل إنسان. فيه ناس بتصير بيوتنا كبيوت العنكبوت. يعني إيه بيوت العنكبوت؟ الولد له صديق، الولد له صديق، والبنت لها صديقة، في كلام يحدث ما بين الأب والأم، ما بين الإخوات وبعضهم، أسرار بيوت، نشتري كذا، نبيع كذا، نعمل كذا، ناويين إن شاء الله على في الدراسة الولد يدخل المدرسة الفلانية والبنت تدخل هذه أسرار بيوت، بيتشاور الأب والأم والإخوات. هو له صديق يذهب لينقل محضر الجلسة على الهواء مباشرة لصديقه، وهي كذلك، وهذه خيانة. الولد ده خائن في بيت ابيه، وهذه خائنة في بيت ابيها، والزوج راح يحكي لاهله خائن في بيته. والمرأة اذا حكت لصديقاتها وأمها وأهلها خائنة وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إيه خانتاهما؟ طلعوا أسرار النبيين الكريمين خارج البيت. أنا لكي لا تضيع مني أنا البوصلة الآن معكم أرجو أن يعني تلتقطوا أنفاسكم قليلا ثم تعودوا إلي إن شاء الله لنرى كيف نستعيد البوصلة مرة أخرى في البيوت حتى تصير آمنة. أمن الله بيوتنا جميعا بالخير. كونوا مع بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. إن في ذا فكرون. مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى. كنا قبل الفاصل توقفنا عند مصيبة إفشاء أسرار البيوت من أفراده أو من أحد أفراده، ودي كارثة كبيرة تجعل البيوت عريانة كبيت العنكبوت، كأن الناس يعيشون داخل بيوت ويسمعون أسرارها، سواء كانت هذه البيوت يشار إليها بالبنان أو بيوت من بيوت العوام. هي خطر أن تخرج أسرار البيوت، لأن البيوت يجب أن تكون في الأسرار كالقبور، القبر اللي يدخل منه ما يخرجش. هكذا السر، لما يسر إنسان إلى صديقه أو إلى أخيه أو إلى ولده أو إلى زوجته أو إلى جاره سرا، وجب عليه أن يدخل هذا السر ولا يخرج، لأن المجالس بالأمانة، والذي يخرج أسرار المجالس خائن، لأن المجالس لها حقوق ومن حقوقها الأمانة. دائما نعرف في شرع الله وفي القيم العربية المجالس بالأمانة، يعني إذا خرجنا من المجلس كأن لم يحدث شيء، لأن الكلام لأفراد الفريق هذا، سواء في مؤسسة، في شركة، في مؤسسة البيت، في البيت نفسه مؤسسة من المؤسسة، وهو أهم مؤسسة في المجتمع. لو أمنت بيوتنا لأمنت مجتمعاتنا، ولو أمنت مجتمعاتنا لأمن العالم كله. لكن بما أن بيوتنا غير آمنة فمجتمعاتنا غير آمنة فالعالم كله غير آمن، لأن السلام العالمي يخرج من سلام الإنسان مع نفسه أولا، ثم سلامه مع أسرته الصغيرة، ثم مع أسرته العالمية الكبيرة. فأنا أنبه وأحذر أفراد الأسر من لحظة انفعالات يخرجوا أسرار البيوت خارجها. ليه؟ لأن ليس هذا من دين الله ولا من القيم ولا من المحافظة على الإيه؟ على البيوت. الأمر الرابع اللي يتبع مصيبة الخيانة وخراج الأسرار الثقة بكل إنسان. في ناس من السذاجة بمكان، أنا مجرد أن حد يبتسم في وجهه يقول يا الله ده والله ده صديق، يطلع له الأسرار، وبعدين ينقلب هذا الإنسان عليه مرة ويكتشف أنه كان يضع ثقته في غير مكانها. ليه؟ لأن أنت اختبر من أمامك أولا، التزامه بالدين، حفاظه على الأسرار، غضه للبصر، خفضه للصوت، عدم الخوض في الأعراض، يعني في صفات معينة تثبت لنا أن هذا الإنسان صاحب خلق ودين، فبالتالي نثق فيه. أما نثق في أي إنسان من اللحظة الأولى، وكم من نصابين ضحكوا على المغفلين في مجتمعاتنا العربية والإسلامية نتيجة ثقة المغفل بالنصاب، يقولوا طالما في الدنيا مغفلين فالنصابين بخير، يرسلك رسالة على المحمول يقول لك انت ربحت 2 مليون دولار بس انت بس ايه اعطينا رقمك في رقم الحساب والناس تفرح وتطمع يا ابن الحلال، يعني كده 2 مليون دولار نازل عليك من كده في ليه؟ يعني السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، يعني الناس تريد ان تربح بسهوله، تريد ان يعني ان يعني تربح الربح الوفير بالعمل القليل واليسير. كيف ولا تعمل الربح بدون عمل، فينصب عليه ويبعث لي رقم حسابك ويكتشف ان هؤلاء من القراصنه الذين يدخلون على حسابات الناس بطريقه او باخرى، ويجد نفسه مكشوف الحساب يوما ما، او انه مستدرج الى ان بعث لي بس 2000 دولار وبعدين 3000 واحنا نعمل لك الحوالة نصب واحتيال. فسبحان الله، هذه الاوهام وان كانت الجهات الامنية مستيقظة الحمد لله لمثل هذه الامور، ولكن يجب ايضا ان تعين انت الجهات المعنية بان لا يضحك عليك احد. فالثقة في كل انسان خطيرة، ولذلك الصداقات اللي بين الناس الاصحاب المقاهي اللي قاعدين على المقهى، او الاخوات اللي بيدعوا انهم بيجلسوا في مجالس معينه من مقهى وغيره، كل واحده عارفه اخبار وتفاصيل حياه الاخت. والمراه العربيه يقتلها فضولها، لو لو لو ان فضول المراه العربيه يعني قل قليلا والله لحسن حالها، لكن الفضول تسال عن صغير الامر وكبيره، وتدخل في اسرار الناس. وعندك كام بنت ومنهم من تزوجت وتزوجت مين وليه قابلتوه والولد في اي تعليم وتدفعوا له كام مبلغ في السنه وهتنقلوا له وهل هو هيكمل دراسات عليا. يا الله كل هذا الكلام ده كلام خطير، ده كلام يعني سبحان الله قد يهدم البيوت. ليه؟ لان بعد كده تنقلب هذه الصداقات الى عداوات. ليه؟ لان اصبحت هذه عالمة للأسف الشديد بأسرارك وأسرار بيتك، وهذا عالم بأسرارك وأسرار بيتك، فهذه كارثة. إخراج يعني أمسك لسانك، أمسك ما بين فكيك وأنفق ما بين كفيك، أمسك اللسان وأنفق المال في حله ولا تنفقه في غير حله. يبقى إذن الثقة بكل إنسان خطير. ثم ألا يعرف صديقه من عدوه. فيه ناس تيجي الشيخ ينصحه يكره الشيخ، يقول يا راجل السجائر حرام، يقول يا ستار اعوذ بالله ده متشدد، ده بتجيب منين الكلام ده، ديننا يسر. يعني دينك يسر يسيبك تنتحر وتموت نفسك وانت عايز دين يسر؟ يعني ايه دين يسر؟ الدين يسر عندك انت ان ايه ما فيهوش هذا حرام وهذا مكروه؟ لا، هو الناس مش عايزه تسمع عن الحرام، ده في ناس مش عايزه تسمع عن النار اصلا، مع ان القران عدد ايات الجنه كعدد ايات النار وعدد ايات الرحمه كعدد ايات العذاب. لكن ده يقول لك لا يا اخي ما تيأسوناش، كلمونا عن الجنه بس. يا الله ايه الكبر ده؟ والله النسخه المصحفيه اللي عندي ها واللي عند كل الصالحين والمسلمين نسخه فيها جنه وفيها نار، فيها رحمه وفيها عذاب، بس الناس لها مداخل. وانا يعني اول ما شفتك دخلت لك الكلام عن صخر والحطمة والوضع، كلام عن الرحمة والبشارة والتفاؤل والتيسير والمحافظة على العبادات وحسن المعاملات، وبعدين هناك تحذيرات وردت في كتاب الله عز وجل. ما فيش اصل القرآن تفصيل على مقاسك انت. القرآن ده نزل يعني لتنذر من كان حيا، فالانسان الحي ينذر بكتاب الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه بشيرا ونذيرا، مش بشير بس، لا ونذير ايضا، لا بد من هذا، في ترهيب وفي يعني سبحان الله ترغيب، في رحمه وفي عذاب، في جنه وفي نار، في يسر وفي عسر، في ايسر وفي احوط، قران مثاني. فانا اريد ان اقول ان احيانا قد يعني ياتي انسان فينصحك تكون النصيحه مخالفه لهواك، فينقلب هذا الانسان الى ايه؟ تحاذر ان تجلس معه. يا عم ده كل ما يجلس معنا يقول لنا كذا، يقول حاسب من لسانك لا تنظر، غض بصرك تسمعش مش عارف ايه، لا اله الا انت. هكذا يصبح الناصح الامين مكروها بين قومه سبحان الله. فلا يعرف صديقه من عدوه، هنا تعرف انك قد فقدت البوصله. ايضا ضمن فقد هذه البوصله وهذا الاتجاه في التعامل، العطيه في غير موضع. احيانا الناس تنفق، انا اعرف ناس عندها زكوات يعطونها لأقاربهم. ليه؟ عشان قريبه ده عنده سيارة موديل 2008 عايز يجيب له سيارة موديل 2013، يقول لك يا أخي نوسع عليه من مال الزكاة. يا ابن الحلال، أموال الزكاة تصرف في مصارف ثمانية معروفة في سورة التوبة، وقريبك هذا اللي يملك سيارة ويملك بيت ودخله يكفيه لا يحتاج سبحان الله، يعني لا يحتاج إلى زكاتك، ما ينفعش. ضع الزكاة في مكانها. ليه؟ وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لا تستسهل إخراج الزكاة لأي إنسان، لا، تحقق الزكاة رايحة فين، وهل هذا يستحق أم لا، وهل فعلا هو سبحان الله دخله. لذلك إذا أنت لاحظت هذه الأمور الستة، لاحظت أن بعضها فيك أو كلها أو أقلها، اعرف أن البوصلة اتجاه التعامل مع الناس قد فقدته أنت، فاستعيدها مرة أخرى. وأنا أستطيع أن أستعيد معك مرة أخرى. لا تغضب في غير شيء، لا اغضب لله، خلي غضبك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى كل حركتك لله، عبادتك وتعبدك ومعاملتك إنما هي لرب العباد سبحانه وتعالى. الغضب في غير شيء والكلام في غير نفع، عليك لما تتكلم خلي كلامك مفيد. والعطية في غير موضع، تعطي بكده سبحان الله. وتفشي السر عند كل انسان مصيبة كبيرة، وهذه خيانة كما قلنا، وان تثق بكل انسان، لان المؤمن كيس فطن، المؤمن مش اي كلام. ثم ان تعرف عدوك من صديقك، فاذا اجتمعت فيك الستة او ثلاثة او اثنين فانت قد بدأت في فقد البوصلة. انا عايزك تسترجع الشراع مرة اخرى حتى تبحر في بحر الحياة وانت سالم امن حتى تصل الى بر السلامة. طيب، بعض الناس للأسف في البيوت يعني عندهم اعمال طيبة، ولكن هذه الاعمال تحبطها امور اخرى، ان تحبط اعمالك وانتم لا تشعرون. كيف يحبط عملي؟ اول شيء ان تجد نفسك مشغول بعيوب الخلق، واي انسان مشغول بعيوب الخلق كله عيوب. ليه؟ لانه فرغ نفسه، هو الناقد الاوحد، وهو العالم الاوحد، وهو الفقيه الاوحد، وهو الامر الاوحد، وهو الناقد. ودي مصيبة، ودي مصيبة، فهذه كارثة ان انت تشتغل بعيوب الخلق. طب ليه؟ طب تشتغل بعيوب نفسك، فاذا اشتغل بعيوب الخلق تنتج المصيبة الثانية، يقسو القلب، القلب يصير قاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قلب يصير قاسي، حتى قال شاعرنا: أمر بالحجر القاسي فألثمه لأن قلبك قاس يشبه الحجرة. بس الحجارة بيتفجر منها الأنهار ويتشقق ويخرج منها الماء ويهبط من خشية الله، قد تلين الحجارة، لكن القلب القاسي لا يلين. ليه؟ لأنه لما اشتغل بعيوب الخلق تكبر، رأى أن نفسه من غير عيوب. سيدنا يوسف ماذا قال؟ قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يا الله، الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وما أبرئ نفسي، سواء هو على لسانه أو على لسان غير، لكن الصالحين هكذا دائما يشير إلى نفسه بالعيب، يقول: وما أبرئ نفسي، أنا نفسي مش بريئة. لا، سبحان الله، يقول أبو بكر: يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد المسلم. أنت يا أبا بكر تتمنى تكون شعرة؟ عندنا ناس لا صلاة ولا زكاة، وعبارة عن يعني والعياذ بالله، يعني الإنسان يعني يتمنى أن يرحل من أمامه وألا يعرفه. يقول لك: أنا شوف أكره الغيبة وأكره النميمة وأكره الظلم واكره الله، وانا قاعد مع ابو الدرداء يكون ابو ذر رضي الله عنه. ففي كارثه كبيره لما يقسو القلب يرى الانسان نفسه غير ذلك. ايضا من ضمن ما يحبط العمل ان تصير الدنيا عند الانسان غايه، كما صنع الغرب. الغرب ضاع منه الحياء، ضيعوا الحياء، والشرق ضيعوا الابداع. والحياه لا تقوم الا على حياء وابداع. اي مجتمع لا حياء فيه لا ايمان فيه، اي مجتمع ما فيهوش حياء ما فيهوش ايمان. ان الحياء من الايمان، ان لكل دين خلقا، وخلق الاسلام الحياء. فالانسان مع الغرب ضيع الحياء خلاص، اصبحت بهائم سائمات رتع. ولكن هذا ما منعهم من الانتاج، ونحن نستهلك وضيعنا الابداع، فاصبح مصيبة كبيرة. نحن نريد ان نسترجع للامة قوتها. فبعد قسوة القلب تجد ان الدنيا صارت عنده غاية، فحب الدنيا يحبط العمل. كل شيء يعمله للدنيا، للدنيا، مش حاجة لله. انا اكل لانني جائع، انا مش عارف اشاهد المسلسل، مش حاجة لله. لان الانسان المجرد يحول كل حياته لله، نومك لله، اكلك لله، رياضتك لله، لبسك الطيب لله، الرائحة الطيبة لله، معاملتك الطيبة مع الناس، تحملك لاهل بيتك، كل ده لله. فلما تعدل يعني توجه البوصلة الى الاتجاه السليم في في في في في الاحسان الى الاخر، انا واثق 100% سبحان الله ان الامور سوف ايه تنضبط. ثم بعد يعني لما تجد من احباط العمل قلة الحياة وتجد للاسف حب الدنيا، الكارثة الكبرى التي فينا طول الامل. طول الامل مش ضد التخطيط، المسلم يخطط، خطط على راحتك، لكن ايه؟ لكن انا عايز يكون انت لا تضمن ان تصلي عشاء اليوم ثم بعد ذلك ان يصبح عليك الصباح، يبقى جاهز عندك ايه حقوق لفلان ولفلان. الله يرضى عنك، لما تنام لابد ان تكون وصيتك عند رأسك. مش الوصية في الأموال، الأموال هتقسم بما يرضي الله، واكتبها كده أن تقسم تركتي بما قسم الله عز وجل، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. تكتب في الوصية مين يغسلني، مين يكفني، مين ينزل مع القبر، من يصلي علي، تعملوا ايه في الثلث اللي الغير الورثة اللي يروح لهنا او هناك، او صدقات الجاري، او يبقى اذا انت جاهز للقاء الله لانك لا تعرف متى تلقاه، فخليك مستعد. وانت كل ما نكلمك عن الاخرة تنكمش في روحك وتقول لا لا لا لا الكلام ده صعب، لا بالعكس، صديقك من صدقك لا من صدقك. وعشان اصدقكم واكون صادق معكم اترككم قليلا في فاصل قليل ثم اعود اليكم ان شاء الله، اهلا بكم. في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن ما زلنا نتحدث عن إيجاد واسترجاع بوصلة الطريق الذي يمخر الإنسان بها في سفينة النجاة في عباب هذه الحياة متلاطمة الأمواج والصراعات المختلفة. علمني علماؤنا بارك الله فيهم ورحم الله من مات منهم وبارك الله في من هو على قيد الحياة، علمونا كلمات ونحن صغار، قالوا كل غني لا راحة له فهو الأجير سواء. ايه الفرق؟ ما انت غني وعندك الأموال ما لكش راحة وشغل بالك بالبورصة والزيادة والنقص ومش عارف الجنيه العام والدولار اللي غرق، طب انت ما الفرق؟ بالعكس، والله سائقك اكثر راح اكثر راحة منك، وطباخ واكثر راحة منك، غني لا راحة له مصيبة. وكل فقير تواضع لغني لغناه فهو والكلب سواء والعياذ بالله. هكذا علمنا أن الإنسان يكون عزة، وكل عالم لا عمل له فهو إبليس سواء، وكل حاكم لا عدل منه ولا عدل فيه فهو فرعون سواء، وكل امرأة لا تمكث في بيتها فهي والأمة سواء. هذه بوصلة الطريق، معالم كده تعملها تخليك ماشي على الطريق الصح. ليه؟ لأن الإنسان لما يكون عنده ثقة في الله عز وجل خلاص يجعل هذه الدنيا مطية وسيلة لأن يسعد بها. أنت ما جئت إلى الدنيا لتزيدها هما، وإنما جئت لتعيش وتبتلى وتفتتن فيها، ولكن تزرع فيها خير الآخرة، لأن ما تزرعه هنا تحصده هناك. ولذلك علمونا أيضا ونحن صغار، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، وعجبت لمن أيقن بالحساب ثم هو يضحك، وعجبت لمن يؤمن بالقدر ثم هو يحزن، وعجبت لمن يؤمن بزوال الدنيا وتقلبها ثم يركن إليها. هذه حكم، هذه بوصلة طريق. أنا عشان أحط هذه المعالم أمامي ده كلام يدخل على العقيدة، وأن العقيدة لما تكون سليمة بفضل الله عز وجل الأمور تستوي ويصلح حال الإنسان. لكن أما الإنسان يصير تائها بعيدا عن كلام الله سبحانه وتعالى، لا، ما الناس بتدعي أنها عبيد لله لأن بيعملوا عمل الأحرار، يقول أنا حر، أنا حرة، ما حطش الحجاب، أنا حرة، حرة ليه يا ستي؟ ده ربنا قال الحجاب. أنت مش أمل الله؟ نعم. طب بتعملي يعني مخالفة لأمر سيدك ليه؟ هذا كيف تجيب هذه؟ يقول لك الله كفيل بأرزاقنا، وبعدين لا يطمئنون إلا إلى الدنيا. الله يشوف السماء رزقكم وما توعدون. لا، ده قاعد حاطط يده على صدره وقلبه مخافة أن تحصل له مصيبة جائحة. يا عمي هذا من قدر الله. ولك طبعا بكره يا استاذ ولك هنموت يا استاذ. طب وبعدين؟ طب ما فين الاعمال، يعني نعمل اعمال من لا يموت. فاذا عندنا خلل، هذا خلل في التركيبه، خلل في البوصله، فواجب علينا ان نعيد حساباتنا. طيب الاخ غين من السودان، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام يا شيخ، كيف حالك؟ مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك، جزاك الله عنا وجزاك الله ألف خير. الله يرضى عليك يا بنتي. أريد أن أستفسر عن حقوق، أنا زوجة ولي أبناء أطفال، وأريد أن أستفسر عن حقوق الأسرة على الزوج على استنادا للقاعدة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بما أن الزوج مسؤول عن الزوجة وأبنائها. نعم. أنا أريد تحديد المشكلة بالضبط اللي طيب. هي الزوج يبر أهله على حساب أبنائه ووجوده في المنزل، بمعنى أدق، اللي هو بكثير الزيارات إلى أهله، ثلاث أربع الأسبوع يتواجد عند أهله على حساب زمن البيت. طيب أنا أوضح حاضر. أريد أن نعم. حاضر. وصل السؤال، ربنا يا بنتي يبارك فيك. حاضر. نعم. أبو جراح من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مساك الله خير طيب. الله يرضى عليك يا أبو جراح، كيف حالك حبيبي؟ السلام نورتي. سلامكم الله، الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. شقنا لك واحد، أحبك في الله. وإحنا نحن افتقدناك أبو جراح. والله عليك تولون عليك والوالدة أدعي لها والجميع. ربنا يعطيها الصحة ويبارك لك فيها يا رب إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. تفضل أبو جراح. أنا قلوب في قلوب قاسية، ما تعرف حتى لما تكبر تصير نفس الشيء بعد ما تتغير. نعم. كيف نغير هالقلوب هذه؟ طيب حاضر. وفي ناس ما طال عمرك، سؤال الثاني، ما زال الحقد والكراء، يعني الحسد للناس الآخرين خاصة، ما يقتنع بما رزقه الله. أعوذ بالله من غضب الله. نعم. إيه بيقول لك العين ما يجي إلا التراب يا سيدي الكريم. نعم يا سيدي. نعم نعم. وجزاك الله خير. بارك الله فيك أبو جراح، الله يرضى عنك يا رب. إلياس من إيطاليا، السلام عليكم. زبطر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا والدي ويكرمك يا رب. والله إنا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك فيه. شيخ نريد أن نسألك عن يعني نحن هنا في إيطاليا نبيع ونشتري في البحر. طيب. يعني وهنا كما تعلم في البحر النساء عاريات. نريد أن نسأل فقط يعني عن أنت تبيع على الشط مش في البحر. في الشاطئ. يعني مع سمك الشاطئ مش مع سمك الماء. طيب. نعم في الشاطئ. نعم. في البحر والنساء كما تعلم هنا في أوروبا شبه عاريات. لو مع عاريات بعيد عن الشط، ومن الشط أيوة بعينك. نعم أعلم. نعم. والسؤال. السؤال أود فقط أن أعرف هل يعني حرام أم؟ إيه هو اللي حرام؟ ايه ولا حرام؟ ايه ولا حرام؟ ما عندناش بديل يا شيخ. يعني عملك في هذا المكان حرام ولا حلال؟ انا امزح معك يا ابني، بس انت صوت التلفزيون عالي، لكن انا فهمت سؤالك. حاضر. طيب بارك الله فيك. هاني من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عمر كل سنة وحضرتك طيب. الله يبارك فيك يا ابني، اهلا وسهلا. انا من تلامذة حضرتك في مسجد اسد بن الفرات. اهلا وسهلا ما شاء الله. في التسعينات. ما شاء الله. ودي فرصة سعيدة جدا ان انا بكلم حضرتك في الحقيقة في وقت شدة. والسبب في اتصالي ان المعين اللي انا بستنبط منه قوتي في وقت شدتي ابتدى ينفذ، وانا محتاج من حضرتك تدلني على طريق استنفذ منه قوتي المعنوية والصبر بمعنى اصح. اللي انا عدي الازمة دي يعني. طيب انا ربنا فتح علي قوي قوي وكنت عايش كويس جدا، ولما ربنا فتح علي فتحت على كل اللي حواليا بما فيهم اهلي واتزوجت وربنا رزقني اولاد. وبعدين من حدود سنة كده الدنيا اتغيرت عليا خالص. فضلت أصبر لحد ما فعلا الأيام دي أنا رزقت بمولود من حوالي 3 أسابيع. ربنا يبارك لك فيه. بس الأمور ابتدت تتغير عليا، وأنا خايف إن الشيطان يجتهد عليا أكتر من طيب كده. أنا أوضح لك يا هاني، ربنا يا ابني يهنئك بالحياة ويبعد عنك الشر ويسر لك الأمر أنت وكل مكروب، ونحن معك إن شاء الله. وأنا أجيبك. حاضر. خديجة من أسبانيا، السلام عليكم. السلام عليكم يا سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا سيدنا الشيخ. أنا أريد أن تدعو معي أن يرزقني الله سبحانه وتعالى بالذرية الصالحة. والله العظيم أنا يعني أعيش في إسبانيا ولدي مشاكل كثيرة، يعني لا ممكن أن تتخيل يعني المشاكل التي أعيش فيها، ولكن أطلب الله سبحانه وتعالى يعني يشيل عني هذا الهم وهذا الغم الذي أنا فيه. طيب. الآن أنا عندي بنتين وأنا حامل. نعم بنت. أدعوك يا سيدنا الشيخ أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني بولد. طيب. وأن يحمل عني هذا الهم، لأنني حقيقة يعني أرى نفسي أنني لا أجد قوة. والله العظيم لا أجد قوة. لا تجد قوة لتربية القادم يعني إن شاء الله. لا لا لا ليس هذا، بالعكس أنا فرحة جدا، ولكن أطلب الله سبحانه وتعالى أن يرزقني بولد، لأن محتاجين لولد في الحقيقة. ولكن أنت يعني اللي محتاجة ولا الزوج ولا الزوج الذي يريد ولدا؟ والله العظيم يعني أقول لك شيئا يا سيدنا الشيخ، أنا التي أريد ولد، لأن في عائلتي الصغيرة وفي عائلتي الكبيرة تقريبا ليس عندنا ولد. طيب أنا ندعو الله سبحانه وتعالى وربنا يرزقك يا بنتي، وأكلمك في هذا الموضوع حاضر إن شاء الله. أبو محمد، أيوة السلام عليكم. الله يخليك يا شيخ عمر. الله يبارك فيك. أنا بدي أسأل سؤال وبدي أخذ منك مثل نصيحة، ماذا أفعل؟ نعم. كان هناك مشاكل بيني وبين زوجتي من فترة سنتين تقريبا. أيوة. وهي بعد ذلك يعني تركت البيت وسافرت هي وأولادي دون إذني إلى بلد آخر. نحن مقيمين في الإمارات، نحن بس غير دولة الإمارات، فهي سافرت إلى بلد آخر دون علمي. نعم. وعندما وصلت إلى هذا البلد طلبت الطلاق مني. طبعا أنا لا أريد أن أطلقها، وأنا اعترفت لها أني يعني أخطأت في حقها. ووضعت كل يعني إمكانياتي وأهل الخير أن يتوسطوا بيني وبينها، لكنها هي رافضة الصلح نهائيا. طيب. وهي لا تقوم أبدا بما أمر الله من صلة الرحم أو الكلام معي. ماذا تريد تحديدا أبو محمد؟ نصيحة منك يا شيخ، هل هذه المرأة تستاهل أن تعود إلي أم أسيرها على طلبها وأمشي في الطريق؟ طيب يا ابني حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر، وصل السؤال. أيوة، في بقية للسؤال؟ طيب، نور من دبي، السلام عليكم. يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت بس بدي أسألك سؤال. نعم. أنا من سوريا ومتزوجي إماراتي. نعم. يا شيخ دائما بيتركني بالبيت لحالي، وهو مع مرته بيسافر وهيك. طيب بقول له أنا ليش تاركني لحالي، ليش هيك؟ ما برد علي، ما بيحكي معي. طيب ليش هذا الشيء؟ يعني سافر من فترة على فرنسا ضل 10 أيام، بعدين رجع، كمان هلا مسافر على مصر، ودائما بيسافر ودائما بيتركني لحالي. طب انت لما تزوجتي يا بنتي يعني اتفق معك ان على المبيت ولا على تقسيم الايام ولا على هذا الوضع؟ هو قال لي انه ما لح يتركني لحالي ابدا، بس هو دائما تاركني لحالي. ده في البداية قال هذا. شيخ ان السؤال انه من اجى قلت له انا ما عاد اقدر اتحمل هذا الوضع وخلص انا بدي اسافر على بلدي، يا ريت تقطع لي تذكره. هو ما قبل. نعم. انت ضبيت سناتية، عم قال لي بس نطلعت من البيت تعتبري حالك طالقه. خلص، ما انت دائما غايب عني. طيب انا شو بدي ضل اعمل هون وليش انا هون؟ نعم. طيب يا بنتي حاضر، وصل السؤال وربنا يهدي الحال. حاضر، نبدا في الاجابه عشان الوقت لا يسرقنا. بنتنا غين من السودان هي ترى ان زوجها دائما يذهب لزياره اهله كثيرا على حساب اولاده، والانسان سبحان الله في الحديث يعني ان لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، لا داعي لأن تميل في الحقوق. طبعا شيء طيب أن يكون وصولا للرحم، أن يصل أهله، ألا يقطعهم، ده شيء طيب، وهي تشجعيه يا بنتي على هذا، ولكن ليس على حساب أيضا وقت الأولاد والزوجة، لأن أيضا لهم بعض من الحقوق، كما أن أمك وأباك لهم إيه حقوق، عليك أن توازن بين هذا وذاك. أخونا الطيب أبو جراح في أسئلته وتواصله الدائم معنا يتكلم عن القلوب القاسية التي ملئت كبرا وتخشو حتى عند الكبر لا تتغير. نسأل الله أبا جراح أن يلين قلوب القاسية قلوبهم فتدين بذكر الله وتكون حنونة وعطوفة على الناس. أيضا يتكلم عن القلوب التي ملئت حقدا وحسدا مستمرين على الناس لأنهم يرفضون قسمة الله في الأزل. والله كفى الحاسد شرا أنه كلما رأى نعمة عند المحسود ازداد غضب واشتعل وأكلت الغيرة قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون لا من الحاقدين ولا من الحاسدين إن شاء الله. ولدنا بيشتغل في إيطاليا قريبا من البحر، وطبعا البحر في ايطاليا وما ادراك يعني ايه اللي فيه. فانا اقول يا ولدي يعني اذا وجدت عملا بعيدا عن هذا المكان الموبوء يكون افضل لك واصلح لدينك. وانا عارف ان البطالة الان في اوروبا قوية جدا، فعليك ان تنكر بقلبك قدر ما تستطيع. ولا استطيع ان اقول لك تغض بصرك، لان يعني انغضضت عن رقم واحد فاين تذهب رقم الف. فانا اقول لك يعني بصدق نية اطرق باب عمل اخر ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. الاخ هاني من دبي يقول ان هو حدثت له شدة والمعين اللي كان يأخذ منه كأنه قد نفذ. ابدا يا ابني، المعين لا ينفذ ابدا، وانما عليك بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اجعلها في لسانك دائما وربنا يفك كربك باذن الله رب العالمين. خديجة من اسبانيا هي حامل وتريد ان ندعو لها بان يرزقها بولد. يا خديجة بنتي، يعني اولا نسأل الله ان يرزقك ما تطلبين وما ذلك على الله بعزيز، لكن لا تحددي على الله، ادعو دعاء مستجدي لا دعاء مشير. يعني خليك بتدعو دعاء الانسان الذي يتسول ويعني يستعطف السماء ان يرزق ما يريد ان شاء الله، ونسأل الله ان يرزقك ما تريدين ان شاء الله. الاخ ابو محمد كان بيتكلم عن مشاكل بينه وبين زوجته، تركت البيت وخذت اولاده وتركت البلاد وطلبت الطلاق، فهو يريد النصيحة. ان لم يتدخل الحكمان بالصلح فان يتفرق يغني الله كل من ساعته، لان الزواج يا ولدي اما امساك بمعروف او تسريح باحسان. بنتنا نور تزوجها زوجها زوجة ثانية ولا يذهب اليها ولا يمكث معها ولا يرد عليها ويهددها بالطلاق، وهي تقول ان اتفق معي على احسان المعاملة والتواجد معها في البيت ولكن هو لا يتواجد. فاما يا بنتي ان تصبري على هذا، واما ان تطلبي ان كل واحد يروح في حاله ويغني الله كلا من سعته. يا احبتي في الله، البيوت لا تأمن ابدا بان يتكبر احد الطرفين على الاخر، وان ينكر احد الطرفين فضل الاخر عليه او فضل الله عليه في الاخر. فقد يكون الزوج كريما ولكنه عصبي شوي فتزول عصبيته بجوار كرمه، وقد يكون الانسان سبحان الله الزوجة قد تكون يعني متهورة احيانا لكنها تحافظ على البيت والعرض والمال والاولاد. اولا ندعو الله عز وجل ان يؤمن بيوتنا جميعها من كل مكروه وسوء، وان يطرد عنها شياطين الانس والجن، وان يرزق بناتنا بازواج صالحين وابناءنا بزوجات صالحات، وان يؤمن ابناءنا وبناتنا في سوريا، وان يؤمن ابناءنا وبناتنا في مشارق الارض ومغربها. ومن اراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم يا رب سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من